في بعض الأخوة من المدرسين الذين عادوا بلاد الشام فهو إلى بعض القرى في اليمن فنسمعنا هذا الحديث وتقدرنا تقدرنا كبار قلنا تتصور كيف يعني شغلت الإنسان الذباب يجري في طعام أو في شراب ثم بعد ذلك ينقل ويخرج ويأكل الطعام فتقدرنا يقول لما عشنا في هذه القرى ورأينا كفة الذباب وأنه لا يتخلص لنا لن يكن يتخلص لنا قط أن نأكل طعام إلا وقع في الذباب كل شيء الشرعيه في النوافذ والأبواب وكذا ونيجي نحضر طعامنا فلا نأكل ما يأكل الذباب إيه لا نقدر يقول فاضطررنا بعد ذلك أن احنا نفقد الحديد نغمسه وننقله ثم نأكل اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتاب اللباس هذا كتاب جديد في الجامع الصحيح ورث كان صاحب الجامع الصحيح رحمه الله قسم كتبه إلى قسم جامعه إلى كتب والكتب إلى أبواب فهذا الكتاب واللباس والزينة يعني ما يلبسه المسلم ما يجوز له أن يلبسه ما لا يلبسه أولا أداب لا يحول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد وقيل في النبي والسؤال بالإنكار يعني من هذا الذي يحرم ما أخرجه الله تبارك وتعالى العباد من الطيبات كل طيب قد أباح الله تبارك وتعالى يعني العبادي وانا ما اقول كل من حرر دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الناس وما يحرمه الله تبارك وتعالى في الطعام والشراب في الخبز اما خبز في طبع هذا الشيء واما ما يؤثره بعد ذلك من الخبز في الطعام او في البصر واما اللباس فإن من تلاحظ بعد ذلك أن هناك أشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأجل خبثها وأجل مشابهتها للكفار أو ذلك أنها لم ترى ففي أمور من الألبسة يعني حرمت لمعاني من المعاني فيأتي إن شاء الله هذا يعني بتفصيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا بخيل نعم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يعني هذا بالأمر هنا التوجيه الإباحة فلا في غير إسراف ولا بخيل يعني ما كان عنه الإسراف وهو مجعلة الحد ولا مخيلة هي الخيلة أن يحترم الإنسان بعض شراب أكلت وشربت وصنعت تكبرا أو يلبس ليختال بلبسه قال في غير إسراف وما خير سمح الله وكل واشتب ولا تسرح إنه لا يحب المسرف فيأكل الإنسان ما يشتري من الطيبات ويشرب ما يشتري من الطيبات التي أحبها قبح الله عز وجل ويلبس يعني ما يشتري مما لم يحبه الله تبارك وتعالى إذا كان غير مسرف إذا جاوز الإسراف والمخيل بس ترك الإسراف هذا الذي حرمه الله المخيل ليكفينا نعم وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان أو اثنتان سرق أو مخيل نعم نفس الحديث كلام ابن عباس قال كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك خطرك إسراف أو مخيل إذا بعد ابتعدت عن الإسراف وابتعدت عن الخيلاء فكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت حد الإسراف مجاوزة الحد قد يكون يعني في وقت للموقع يعني قد يكون أن يكون الإنسان ثوبين وثلاثة هذا من القصد وأربعة ولكن أن يكون قصده أن يلبس اللباس مرة واحدة ثم يلقيه الإسراف وأن يكون له بعد أيام السنة أسوات بعد أيام السنة كل يوم له ثوب طبعا يعني من الإسراف تحدد